حكاية الخنفسة، حكاية من التراث الشعبي الفلسطيني، مأخوذة من كتاب قول يا طير، تحكيها لكم الحكواتية حنان أبو الزلف. كان هناك امرأة لا بتحبل ولا بتجيب. في أحد الأيام قالت المرأة: يا ربي يا ربي يا رب اعطيني ابنه ولو كانت خنفسه. سمع ربها كلامها، حملت المرأة وأنجبت خنفسة. مرت الأيام وكبرت الخنفسة وأرادت أن تتزوج. قالت لأمها: يا أمي يا أمي، أنا كبرت وبدي تزوج. قالت الأم: اذهبي وفتشي لك عن عريس، لكن تأكدي أن يكون عريسك مناسبا لك. راحت الخنفسة تفتش لها عن عريس، وكان أول من قابلها في طريقها جمل. قال لها الجمل: بابا تتزوجيني يا خنفسة؟ أنت الخنفس والخنفسة أمك والعبد بنت عمك، حط الذهب في كمي وخليني أروح أشاور أمي. وضع الجمل بعض الذهب في كمها وذهبت إلى أمها وقالت لها: يا أمي يا أمي، في عريس راسه كبير كبير كبير، وفمه كبير كبير كبير، وأنفه كبير كبير كبير، وكله كبير كبير كبير. هذا العريس مش مناسب، لا تتزوجيه. عادت الخنفسة إلى الجمل وقالت له: لا لا لا، بديش أتزوجك. ثم تابعت السير فقابلها في الطريق ثور، فقال لها: بابا بابا تتزوجيني يا خنفسة؟ انت الخنفس والخنفسة امك والعبد بنت عمك، حط الذهب في كمي وخليني اروح اشاور امي. وضع الثور بعض الذهب في كمها وذهبت إلى أمها وقالت لها: يا أمي يا أمي يا أمي، في عريس راسه كبير كبير، وبوزه وفمه كبير كبير، وأنفه كبير كبير، وكله كبير كبير كبير. هذا العريس مش مناسب، لا تتزوجيه. عادت الخنفسة إلى الثور وقالت له: لا لا لا لا لا، بديش اتزوجك. تابعت الخنفسة السير فقابلها في الطريق فأر، وكان الفأر وهو سائر يقول: سي سي سي يا خنفسة، عشو عبد دوري. انا عم دور على عريس مناسب، تتزوجيني يا خنفسة؟ انت الخنفس والخنفسة امك والعبد بنت عمك، حط الذهب في كمي وخليني اروح اشاور امي. وضع الفأر بعض الذهب في كمها فذهبت الى امها وقالت لها: يا ماما يا ماما، لقد وجدت العريس، راسه صغير صغير، وفمه صغير صغير، وأنفه صغير صغير، وكله صغير صغير صغير. هذا العريس مناسب لك. عادت الخنفسة إلى الفأر وقالت له: أنا موافقة موافقة تزوجك. ثم تزوجا وعاشا في بيت واحد معا. بعد مدة اتسخت ملابسهما فأرادا غسلها، وأخذا يفتشان عن مكان فيه ماء يغسلان به الثياب. صارا أحدهما خلف الآخر وهما يقولان: سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي. حتى وصلا إلى بحر عكا، وقفا ونظرا إلى البحر، ثم قالا: هذا لا يكفي لغسل ملابسنا، رجعا من بحر عكا وذهبا إلى بحر طبرية، وعندما وصلا إلى بحر طبرية قررا: هذا لا يكفي لغسل ملابسنا. عادا يفتشان عن مكان يكفي لغسل ملابسهما، وبينما هما سائران وجدا أثر حافر حمار في التراب، وكان فيه قليلا من الماء. قالت الخنفسة لزوجها الفأر: يا فار يا صغير، هذا الماء يكفي لغسل ملابسنا وأجسامنا، وقد يزيد عن حاجتنا. ثم فطنت الخنفسة أنها لم تحضر معها صابونا تغسل به الملابس، وأخبرت زوجها الفأر بذلك. قال الفأر: طيب انتظري هنا، وسأذهب إلى عكا وأشتري بعض الصابون. ذهب الفأر إلى عكا ليحضر الصابون، وجلست الخنفسة على حافة الحفرة تنتظر. وبينما هي جالسة تبادر إلى ذهنها أن تستحم ريثما يعود زوجها. نزلت الخنفسة إلى الحفرة واستحمت وأرادت الخروج، فلم تتمكن. وفي تلك الأثناء كان رجل يركب فرسا يمر بالقرب منها. سمعت صوت حوافر الفرس فأخذت تصيح بأعلى صوتها: يا عمي يا راكب فرسك وامطنطن جرسك، قول للفار زينة الدار وقعت في البحر الغدار، وإذا ما قلت له إن شاء الله الله يلزق قفاك بسرج الفرس. يا عمي يا راكب فرسك وامطنطن جرسك، قول للفار زينة الدار وقعت في البحر الغدار، وإن ما قلت له إن شاء الله الله يلزق قفاك بسرج الفرس. سمعها الرجل واستمر في طريقه إلى عكا. وعندما وصل إلى عكا كان قد نسي وصية الخنفسة، فقضى حاجته وعاد إلى بلده. عندما وصل إلى بيته أراد أن يترجل عن الفرس فلم يتمكن، إذ أن مؤخرته كانت ملتصقة بسرج الفرس. حاول كثيرا لكنه لم يتمكن من النزول عن الفرس، فعاد إلى عكا وأخذ يفتش عن الفأر ويسأل أصحاب الدكاكين: يا عمي ساعدوني، هل جاء إلى دكانكم فأر؟ هل رأيت فأرا يدخل دكانك؟ وكان في كل دكان يقول ما سمعه من الخنفسة. فأخذ جميع الناس الذين كانوا في حينه في سوق عكا يضحكون على الرجل ويسخرون منه وظنوا أنه مجنون. وبينما هو يسأل أصحاب الدكاكين سمعه الفأر. فتش الرجل عن الفأر طويلا فلم يجده، ثم عاد إلى بلده. وعندما أراد النزول عن الفرس لم يكن هناك أي مشكلة، ولم تكن مؤخرته ملتصقة بسرج الفرس كما كانت سابقا. أما الفأر فلما سمع ما قاله الرجل أسرع فسرق قطعة لحم صغيرة من دكان اللحام، وسرق قطعة صابون من البقال، وعاد مسرعا سي سي سي سي سي حتى وصل فوجد أن زوجته الخنفسة قد سقطت في الحفرة ولم تتمكن من الخروج منها. فجن جنونه وضع أغراضه على حافة الحفرة، ثم أنزل رأسه في الحفرة فلم يتمكن من الوصول إليها. حاول الوصول إليها بيده ثم برجله فلم يتمكن. أخيرا أنزل ذنبه فتعلقت الخنفسة به وخرجت من الحفرة. عاتبت الخنفسة زوجها الفأر قائلة: ليش تركتني لوحدي هيك؟ هياني وقعت في البحر وما قدرتش اطلع منه. لا تواخذيني، شو كنت بقدر بعمل؟ كنت مجبور روح على عكا، بس ياني رجعت وطلعتك. خذي هاي قطعة اللحم وعملي لنا كب بنية لنتغدى. قامت الخنفسة فحضرت الكبة، فأكلا واغتسلا وغسلا الملابس وعادا إلى بيتهما. وهاي حكايتي، حكيتها وعليكم رميتها.